وهذه الآية وضح رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أن بني إسرائيل كانت تؤذي موسى عليه السلام، وكان الأذى متمثلا في اتهامه صلى الله عليه وسلم في أنه أذر، أي قالت بنو إسرائيل إن موسى يتستر لأنه منتفخ الخصية، رجل به أدرة، والأدرة انتفاخ الخصية يسمى في اللغة العامية باسم، يعني كده أراكم لا تحبون أن تسمعوه، فلان مخيلط أو له قليطة، هكذا قالت بنو إسرائيل في موسى عليه السلام. فشاء الله تعالى أن يذهب موسى ليغتسل، فخلع ثيابه وجعلها على حجر، وبينما هو يغتسل إذ بالحجر يجري بالثياب، والحديث هذا في صحيح البخاري. فجرى الحجر بالثياب، فجعل موسى عليه السلام يجري خلف الحجر ويقول ثيابي يا حجر، ثيابي يا حجر، حتى مر بملأ من بني إسرائيل فرأوه على أكمل ما خلق الله وبرأ، فبرأه الله تعالى مما قالوا، وكان عند الله وجيها. والآية جاءت في الحظ على الأدب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكونوا كبني إسرائيل. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، نبي الهدى والمتصف بالعفاف والتقى، رحمة الله للعالمين، خصه الله تعالى بالشفاعة العظمى في يوم الدين، وأعطاه صلى الله عليه وسلم أن يشفع للمذنبين من أمته. لذلك لما سئل من أبي هريرة كما في صحيح البخاري يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة لقد علمت أنه لا يسألني عن هذا إلا أنت لحرصك على الحديث، يا أبا هريرة أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش على شريعته ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أننا ما زلنا مع التربية بالمجاهدة، مع التربية بالمجاهدة، والمجاهدة بالتخلية وبالتحلية. بالتخلية ذكرنا أربع لقاءات، واليوم التخلية من الغضب، أي أخلي نفسي من الغضب. والغضب المقصود بالتخلية الغضب للنفس، لأن من الغضب غضبا محمودا، والغضب المحمود أن تغضب لله كغضب الأنبياء عليهم الصلاة وأزكى السلام. نبينا صلوات الله وسلامه عليه أمره الله تعالى بأن يغضب للحق: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط، إنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله. لما جاءه أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله تعالى عنهما ليشفع عنده في المرأة المخزومية التي سرقت، قال له: يا أسامة، أجئت تشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. غضب وعنف أسامة رضي الله تعالى عنه. وهكذا كان صلوات الله وسلامه عليه غضبه في الحق، كان يحمر وجهه ويرتفع صوته صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان الأنبياء من قبله، ولعلكم تحفظون قصة موسى مع هارون عليهما السلام لما عهد له القيام على بني إسرائيل عندما ذهب لميقات ربه، ثم عبد العجل من دون الله. لما رجع موسى رجع غضبان أسفا، بل وترجم غضبه إلى أن أمسك بلحية أخيه وشد برأسه غضبا لله. والله تعالى ذكر هذا القول في صريح آياته، قال: يا ابن أمة لا تأخذ برأسي ولحيتي ولا برأسي. إذا من غضبه غضب لله، غضب لله وترجم الغضب، أمسك بلحية أخيه وبرأسه يجره إليه. ولذلك الله قال: ولما سكت عن موسى الغضب. فالغضب المحمود أن تغضب لله، لكن الغضب الذي يجب أن نتخلى عنه الغضب للنفس. وشأن طالب العلم ألا يغضب لنفسه أبدا، ألا يغضب لنفسه، لأن الغضب للنفس يجر النفس إلى مصائب ويجرها إلى مزالق. فالغضب للنفس شهوة من شهواتها، وليس دليلا أن أترجم الشهوات إلى سلوك، ليس هذا دليل على الشدة، إنما دليل الشدة أن تحلم على الجاهلين، أن تتريس، أن تصيب الأناه، أن تتعقل وأن تنظر في عواقب الأمور، وأن تنظر في عواقب الأمور. ولا يتسنى لإنسان أن ينظر في عواقب الأمور مع الغضب والتهور. لذلك أتى صحابي لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه يطلب منه نصيحة، قال له: لا تغضب. نصيحة جامعة: لا تغضب. لماذا؟ لأن الغضب يظهر عورات المرء، الغضب يكشف مكنونات الضمير. الغضب كالهوى يهتك ستر المروءة. لذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لذلك لو أغضبتني لشيء من أشياء النفس ينبغي أن أخزم غيظي، وينبغي لي أن ألين وأن أغير من وضعي. إن كنت واقفا أجلس، جالسا أقوم، متحرك أسكن، ساكن أتحرك حتى تهدأ النفس، ومن بعدها نعود إلى حيث كنا. غضب النفس يجر إلى ويلات، من هذه الويلات يجر المرء إلى البداء، والبداء هو الفحش في القول، هو الفحش في القول، والبداء داء في اللسان. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبداء من الجفاء، والجفاء في النار. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبداء من الجفاء، والجفاء في النار. فالغضب يجر صاحبه إلى أن يبذو بلسانه، إلى أن يفقش في القول. لذلك في معاملة بيني وبينك، أسأت لي في معاملة، لو أنني لم أضبط نفسي سأقول يا ابن فلان، وسأقول يا ابن فلان، إذن سيفحش مني الكلام، سيفحش مني الكلام. لكن ضبط النفس لا يوقعني في بداء. أول الويلات الوقوع في البداء. الأمر الثاني، الغضب للنفس يحمل صاحبه على المساببة، والمساببة تجلب له الفسوق، تجعله يخرج عن طريق الاستقامة. عندما أسابقك في أبيك، وأسابقك في أمك، وأسابقك في نفسك، المساببة فسوق، كما جاء في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. وعندما أسابقك فلعلك تغضب لنفسك كذلك، فتكون منك المسبة، مسبة مقابل مسبة، من بعدها ترتفع الأيدي ويحدث ما لا تحمد عقباه، نتقاتل. إذن غضبي للنفس حملني على أن أسب، ومسبتي للغير دخلتني أو أدخلتني في دائرة الفسوق، وارتفاع الأيدي أدخلني في مضمار الكفر. تأمل، أدخلني في مضمار الكفر. سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وهذا أساسه إيه؟ أساسه الغضب، أساسه الغضب. كذلك من الويلات التي يتسبب فيها الغضب، أما الغضب يحمل صاحبه على الفجور. الغضب للنفس، أخاصمك، وعندما أخاصمك ما دمت معتزا بنفسي سأفجر في الخصومة. والفجور في الخصومة من صفات من؟ من صفات المنافقين. تأمل، من صفات المنافق ثلاث من كن فيه كان منافقا، في رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان. وهناك رواية: أربع من كن فيه، وفيها: وإذا خاصم فجر. فلا يحملني على الفجور في الخصومة إلا غضبي لنفسي. لذلك ينبغي لك يا طالب العلم أن تتحكم في أعصابك، وأن تعذر الناس، وأن تعلم أنك بشر وهم كذلك بشر. كما تحب أن تعامل بالطيب ف فعامل الناس بمثل ما تحب أن تعامل به. ولئن سعي إليك يوما في نفسك بكلام فاضبط أعصابك ولا تخرج عن طور الاستقامة ولا تنصع بما يمليه الهوى ولا تجري خلف النفس، بل اضبط أمورك جيدا وانظر إلى أي مكان تنقل رجليك، أتنقلها لفسوق أو نفاق أو كفر؟ واعلم أن الصحابة الكرام وأن أبناءهم كانوا على طريقة واحدة في ضبط النفس. شرعنا الحنيف أباح لكل نفس بشرية أن تغضب، لكن تغضب في حدود، تغضب في حدود. أباح لنا أن نتعاتب، لكن نتعاتب في حدود. أباح لنا أن نتخاصم، لكن تخاصم في حدود. لكن ما أباح لنا الفحش، ولا أباح لنا السباق، ولا أباح لنا المقاتلة، ولا أباح لنا الفجر في الخصومة. واعلم أن من الصحابة الكرام في كتب التاريخ روايات لهم كلها نور، كلها نور. يوما من الأيام أتى ساعي، ساعي بفساد، نمام إلى محمد ابن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، أتاه يوسع الفجوة بينه وبين أخيه الحسين رضي الله تعالى عنه، وكان قد حدث بينهما ما يحدث بين الأخ وأخيه، محمد بن حنفية والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما. الحسين أمه الزهراء فاطمة البتول رضي الله عنها، ومحمد أمه من بني حنيفة، يدعى إلى أمه ليميز بينه وبين أخيه الحسن والحسين رضي الله عنه أجمعين. حدث بين الحسين وبين محمد ما يحدث بين الأشقاء، تفاهم في مسألة، فاستغلها واش واستغلها نمام ليزيد الجرح ألما. قال له يا محمد ما لي أرى أباك يقدمك في الصعاب ويؤخر أخويك. هذا يحدث في الأيام، تراه في كل مكان، عندما يحدث بين أخي مشادة كلامية يدخل لي تلاميذ الشيطان بل أساتذته، يقول لي انت قاعد ليه؟ مش جده؟ مش عارف تخلص نفسك؟ ماله مستهطلك ليه؟ وهكذا حتى يشعل فيها الغضب. هكذا فعل الواشي مع محمد ابن الحنفية، قال له ما لي أرى أباك يقدمك في الصعاب ويؤخر أخويك. هو مش خايف عليك، هو عايز يخلص منك، هو عايز يخلص منك، ليه بيأخر الحسن والحسين وبقدمك انت في المشاكل؟ فتكلم محمد ابن الحنفية كلاما يكتب بالذهب ويوضع كتاد على رؤوس العقلاء الملتزمين. قال له يا هذا إن أخوي لأبي كعينيه وأنا لأبي كيده، والمرء يدفع الأذى عن عينيه بيده. خلاص أنصب أمامه الأبواب، لم يترك له فرصة في الكلام ولا في الإفساد. قال له أنت عايز إيه؟ الحسن والحسين رضي الله عنهما هما عيناي أبي وأنا يد أبي، ومعلوم أن المرأة يدفع الأذى عن عينيه بيديه. فسكت وأغلق عليه وبهر. كذلك فافعل أخي الكريم، إذا ما أتاك في غضبك رجل أو أتتك امرأة في غضبك لتعلي عندك من نار الغضب فتحكم في أعصابك واضبط حالك ولا تنصع للهوى ولا لشهوات النفس، وتريث ولا تقع في شتم ولا سب ولا اعتداء. فالبعض يروخ له عند الغضب يقول لك يا عمي والله انا يعني بس بفش فيزي. بتفشوا في ايه؟ يسيب الدين. بفشوا في ايه؟ يحلف بالطلاق. بفشوا ايه؟ يقول له يا ابن السنة الفلانية، يا ابن فلان فلان. الله، ماذا تركنا لأهل الجاه؟ أي شيء تركناه؟ إذا كان طلاب العلم يفعلون هذا، فأي شيء تركناه للجاهلين؟ لذلك لا، فالغضب يجرك إلى مصائب، يجرك البزاء، يجرك الفجور، يجرك للمسابقة، يجرك إلى ويل الرابع، يجرك بعد ذلك إلى جريمة. هذه الجريمة جريمة نكراء، ألا وهي سوء الظن. بجلب لك سوء الظن ليه؟ ما أنا غضبان منك، بنتظر لك أي حاجة. إن رأيتك واقف أمام بيت فلان أقول أيوة، شوفوا يا عم بتغلطوني أهو، صايع أهو، دار على إيه؟ وأبدأ وترجم غضبي إلى سوء الظن بالآخرين. فالله تعالى نهانا عن هذا، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. إذن هذه أخلاق سيئة أربعة، أساسها خلق واحد بغير، أساسها خلق واحد بغير وهو الغضب. وهذه رسالة إن شاء الله يعني ستطبع اسمها رسالة إلى طالب العلم بعنوان أربعة في واحد، أربعة في واحد، فإن شاء الله ستترجم إلى الإنجليزية يبقى 4 in 1. درسنا إن شاء الله درسنا في كتاب الحديث، والله أرجو من الأب محمود يشعر النور عند النساء. ما عندوش كهرباء. تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم استغفر الله تعالى فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. تكلمنا عن الشرك والسرقة والزنا وقتل الولد، وتكلمنا عن البهتان. اليوم نتكلم عن قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعصوا في معروف. هم يبايعون من؟ وهل يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغير المعروف؟ فما فائدة قوله ولا تعصوا في معروف؟ هل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغير المعروف؟ حاشا وكلا، لكن قال هذا القول ليعلمهم أن الطاعة في غير المعروف لا تجوز، لا تجوز الطاعة في غير المعروف. لذلك قال: ولا تعصوا في معروف. فقيد الطاعة بالمعروف للإشعار بأن الطاعة في غير المعروف لا تجوز مهما كان الأمر من علي شأن. لا تجد طاعة في الآفة المعروفة. قال صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم أي لم يشرك بالله ولم يسرق ولم يزني ولم يقتل ولدا مخافة أن يطعم معه ولم يفتري على أحد ولم يطع في معصية، من وفى بهذه الأمور فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني من وقع في شرك أو سرق أو زنى أو قتل ولده مخافة أن يفعل معه أو افترى على غيره أو أطاع في معصية، من أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا، عوقب في الدنيا فهو كفارة له. الشرك هل له في الدنيا عقوبة؟ الشرك هل له في الدنيا عقوبة؟ لا، ما له في الدنيا عقوبة، لكن عقوبته في الآخرة. فلعل المراد: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، لعل الضمير يعود على ما دون الشرك، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إيه؟ ما دون ذلك. فمن أصاب شيئا دون الشرك فعوقب في الدنيا عليه مع الله تعالى به ذنبه وأعاده بلا ذنب. من سرق وأقيم عليه حد السرقة فقطعت يده، كان الحد إذهابا لذنبه. ومن زنى فأقيم عليه حد الزنا، كان الحد كذلك تطهيرا لفعلته. لذلك ماعز الأسلمي رضي الله عنه وارضاه عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف عنده وأقر مرة ومرة ومرة، فلما أقاموا عليه الحد ورجموه كأن دما طار من دمه على ثياب أحدهم فلعن سبه. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كيف تسب رجلا تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. إذن إقامة الحد كفارة. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، الحدود كفارات أم زواجر؟ فقال: لا أدري. تأمل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري. هذا الحديث عمدة الفقه وعمدة الفتوى، يقول لا أدري، لا يدري فيما لا وحي له فيه. فجاءه جبريل فسأل، فأخبره جبريل وقال لا أدري. فسأل جبريل الله سبحانه وتعالى، فأخبره الله جل جلاله بأن الحدود كفارات. فنزل جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، سألتني عن كذا، فأخبره بأن الحدود كفارات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: سألتموني عن كذا وقلت لا أدري، فسألت جبريل فأخبرني بأن الحدود كفارات. يبقى الحد ليس المعتبر به أن نخوف الناس، لا، إنما الحد كفارة تذهب خطايا صاحبها. من أصاب من السرقة واستوجب حدا أقيم عليه أو عذر، التعزير أو الحد إذهاب للفعل الذي فعل، عاد وكأنه لم يسرق. ومن زنى وأقيم عليه الحد عاد وكأنه ما زنى، لو مات مات على توبة وهذا ما قاله المصطفى ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا سرق أو زنى أو افترى أو فعل أي فعل سيء ولم يره أحد وستره الله تبارك وتعالى على فعلته ومات على هذا، ما محدش يعرف جريمته، مستور. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب. بس هذا كده تنتبه إلى نقطة واحدة، اللي معك كتاب يبص كده إلهي، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، هنا في الستر عطف بثم، وعندما قال فهو إلى الله عطف بالفاء، لما ذلك أمر إلى الله عطف بالفاء، والفاء تعقيب، ولما قال في الستر قال ثم سفره، وثم بتصير تراخي، يعني بالتحديد كده تفهم منها ان في الرواية دي تهديد شديد، في هذه الرواية تهديد شديد، ممكن الستر ما يجيلكش، ممكن لا توفق وتستر، ولكن الشيء اللي مش فيه مناص أمرك إلى الله، ومن علم أنه راجع إلى الله يبتعد عن سوء الفعل، هذا المراد. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم سفره الله فهو إلى الله، يبقى بكل قول الله معناها ربنا هيحاسب، ففي الحساب عطف بالفاء، وفي الستر عطف بثم، حتى لا يعطيك فرصة انك تقول ما اعمل يا عم ربنا يستني، لا خوفه. ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو الى الله، ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه. وفي هذه الجزئية فهم جميل، ايه هو الفهم؟ يقول لك الفهم ده لا تحكم على احد بالنار ولا تحكم لاحد بالجنه، هذا من امر الله. وفيها كذلك رد على اهل الاعتدال الذين يوجبون العقوبه للعاصي، يقول ربنا واجب عليه عقب العاصي، لا هو هنا قال فامره يا الله ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه، لو العقوبه واجبه قال امره الله ليعاقبه، لا قال فامره الله ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه. يبقى فيها رد على اهل الاعتدال الذين قالوا بوجوب معاقبه العاصي، وفيها رد على الذين يكفرون بالمعصيه، الخوارج يكفرون بالمعصيه، زنا يبقى كفر، كذب يبقى كفر، سرق يبقى كفر، فيها رد على هؤلاء. وفيها كذلك لا تحكم على احد بنار ولا تحكم لاحد بجنه الا لمن حكم الله لهم او عليهم في قرانه، او حكم النبي صلى الله عليه وسلم لهم او عليهم في سنته. ولعلكم تحفظون قصه الرجلين من بني اسرائيل، قصة العابد والعاصي، وهذا ذكرناه في كتاب التوحيد، لما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال كان هناك رجلان من بني إسرائيل أحدهما عابد والآخر عاصي، وكان العابد كلما مر بالعاصي ذكره، ويوما مر به فذكره فقال له خلني وربي لم يبعثك الله علي رقيبا، فقال العابد والله لا يغفر الله لك والله لا يدخلك الله الجنة. فقال الله تعالى: من المتألي علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. أبو هريرة قال: لقد تكلم العابد بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهذه الرواية الشاهد فيها: والله لا يغفر الله لك، والله لا يدخلك الله الجنة. إذن لا تحكم على أحد بنار ولا تحكم له بجنة إلا في حدود القرآن والسنة، ولا تغتر بحسن صنيعك إن حملك على انتقاص غيرك، فلربما انقلب الحال. والله تعالى من شأنه أنه يغير ولا ويبدل ولا يتبدل. إذن إن كنت مصليا لا تهزأ من غير المصلين، بل انصحهم في الله. إن كنت صادقا لا تسخر من الكذابين، لكن ادعوهم إلى الله، ادعوهم إلى الله، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث شاء. وفي البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه كان كثيرا ما يدعو يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت له: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء، فما سر ذلك؟ فقال: ما من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، ما شاء أقام وما شاء أزار. فلا تحكم لأحد ببراءة من النار، ولا تحكم له بوقوع فيها. لا يحملك الغضب في المعاملة انك تقول له: اهجزني اهيه لو شميت ريحتها، ولا اقول لك: والله انت على النار حجز، هذا خطأ وهذا خطأ. ولكن الصواب ان تكل امره الى الله، فالله تعالى وحده هو الذي يملك كل شيء. بعد ذلك الحديث الرابع في الكتاب عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أبو بكر، هناك أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، لكن هذا أبو بكر. أبو بكر أريدك أن تتعرف عليه، فإن التعرف عليه يزيدك علما. أبو بكر رجل اسمه نفيع، نفيع ابن الحارث. وهذا الرجل كان عبدا مملوكا للحارث ابن كلدة. ولما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، لما غزا الطائف وتحصن أهل الطائف بالحصن، خرج نفيع جاب بكرة كده ونف عليها وهو رفع نفسه ورمى نفسه خارج السور. خرج للمسلمين على بكرة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وأخبره بأنه عبد، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن توها كني بأبي بكرة. يبقى الكنية لها سبب، سببها ان هو ايه؟ اتخذ البكرة وسيلة ان هو يصعد بيها من خلف الحصول حصن ويكدح للنبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ويقول له: انا عبد لفلان، فاعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم ابو بكر معدود في موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كانوا يسألونه في نسبه، أنت ابن مين؟ ابن الحارث ولا ابن مين؟ فكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يكره أن ينتسب، لأن أم نفيع اسمها سمية، سمية كانت أمة عند الحارث بن كلب. وسمية هذه لو عندك علم التاريخ تجدها أم زياد ابن أبيه اللي هو أبو مين؟ اللي هو ادعاه معاوية نسبه إلى أبيه. يبقى نفيع أبو بكر أخو زياد ابن أبيه من الأم، أمهما سمية، أمهما إيه؟ سمية. فكان نفيع لا يحب أن ينتسب للحارث، فكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شئتم فأنا نفيع ابن مسروح. إذا نفيع صحابة، صحابة من الصحابة الكرام. نفيع له قصة جميلة لما تيجي تقرأ في الحدود، وخاصة حد القذف، تجد أشهر حد في القذف حد من شهدوا على المغيرة بالزنا، المغيرة بن شعبة. كان بيت المغيرة يعني إيه؟ يعني غير مرتفع، كان بيتا غير مرتفع، وكان شباكه كده على الشارع، شباكه كان على الشارع. وكان المغيرة يعني لا يظن أن الشباك مفتوح، فوقع امرأته، فمر المارة فنظروا فرأوا امرأة مع رجل، كانوا أربعة، أحدهم أبو بكر، أبو بكر وواحد اسمه نشأة وواحد يعني مجموعة أربعة، منهم أربعة نافع وأبو بكر وإيه وخلافه. فلما ذهبوا للشهادة، ما ذهبوا ليرموه بالزنا، لا، ذهبوا للشهادة. فعند عمر نكس أحدهم، واحد قال لا أنا ما شفتش، واحد قال أنا ما شفتش لم أرى. وأمر الزنا يحتاج إلى أربع شهود رجال، ما ينفعش ثمان نساء، المرأة هذا ليس لها في هذا شهادة، أربع رجال. فلما نكس أحدهم قال عمر بإقامة الحد على الثلاثة، فجلد أبو بكرة حد القذف. فلما من حد القذف هو معه عرض عليهم عمر التوبة رضي الله عنه وارضاه، قال لهم ايه رأيكم تتوبوا حتى نقبل منكم الشهادة بعد ذلك. فتاب رجلان ورفض التوبة أبو بكرة. واحد يقول لي الله صحابي ورفض التوبة، إن قلت التوبة في هذا المقام بمعنى كذب نفسك، التوبة في مثل هذا معناها كذب نفسك، اعترف بأنك كاذب. اعترف الرجلان بكذبهما، وامتنع أبو بكر من الاعتراف، قال أنا ما جئت لأقذف، إنما جئت أقوم مقام الشاهد. اللي كذب نفسه كاذب، أنا ما قذفت المغيرة، لكن جئت أقوم مقام الشاهد، شفت شفت. فأبى وامتنع، ولذلك كان إذا طلب في شهادة يقول لهم فسقوني فلست لها بأهل، فسقوني فلست لها بأهل. وكان يرفض أن يدخل شاهد في أي إيه؟ في أي ميدان. إذن فمعنى فإن تابوا بالنسبة للقاذف، التوبة معناها يعني يكذب نفسه فيما قال. الله أكبر، الله أكبر. تزوج امرأة، فلما تزوجها شاء الله لها أن تموت وهي تحته، ماتت. فلما ماتت تنازع إخوتها في الصلاة عليها، فقال: لا، بل أنا أولى بالصلاة عليها. فدخل ليصلي عليها فسكتوا، ولما سكتوا كانوا يخططون لها. فلما ذهبوا بها إلى المقبرة أراد أن ينزل معها في قبرها، فعند النزول دفعوه بشدة. من الذي دفع؟ إخوتها دفعوه بشدة فأغمي عليه. فلما أغمي عليه حملوه إلى بيته، فصرخ أبناؤه، وكان له 20، كان له 20 من الولد، فصرخوا عليه فأفاق، فقال: لا تصرخوا، والله ما من نفس أهون علي من نفسي، أنا نفسي أهون شيء علي. وكأنما أراد أن يموت. قال له: ولما يا أبا؟ قال: لأنني أخاف أن أعيش إلى زمن لا أقوى فيه على النصح، ولا أقوى فيه على أن آمر، ولا عن أن أنهى، وعندها يكون زمن لا خير فيه. إذن هذا دليل على أنه كان إيه؟ كان يأمر ولا يخاف، كان يأمر ولا يخاف، وكان يخاف من أيام لا يستطيع أن يأمر فيها بمعروف. وهذا دليل على حسن فهمه وحسن علمه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وظل على حاله حتى ضربه المرض، ولما ضربه المرض جاءه بنوه: يا أبانا، نأتي لك بطبيب. قال: لا. فعندما نازعته خروج الروح قال لأبنائه: إن كنتم صادقين فأتوا به يدفع الموت وليس بدافع، فأتوه ليرجعها وليس لمستطيع. يقول لهم يعني إذا كان الطبيب يملك رجع الروح هاتوه. وليس هذا تركا للسبب، إنما هذا لقوة اليقين، لقوة اليقين ولعلمه أن الله تعالى سيجود عليه بخروج الروح. ومات رضي الله تعالى عنه وارضاه، ودفن بالبصرة في إبرة معاوية سنة 51 من الهجرة. الحديث هذا له قصة، له قصة في خروج، في الفتنة التي بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. في الفتنة بدأ للصحابة، هؤلاء بدأ لهم أن يكونوا مع علي رضي الله عنه والآخرون بدلا أن يكونوا مع معاوية رضي الله عنه وارضاه. وهناك أناس تعقلوا الأمر وقالوا هذه فتنة، هذه فتنة ولا نشارك، ومنهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. حتى أن سعدا عندما عوتب لماذا لم تكن مع علي الله قال ايتوني بسيف يفرق بين المسلم والكافر، يعني اعتزل الفتنة. ففي هذه الفتنة بدأ لفريق أن يذهب ويقاتل مع معاوية، وبدأ لآخر أن يذهب ويقاتل مع علي رضي الله عنه وارضاه. وكان من هؤلاء الأحنف ابن قيس، والأحنف من قبيل التعريف أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره، ووفد المدينة في عصر عمر رضي الله عنه وارضاه، فهو معدود في التابعين من كبار التابعين أو المخضرمين. أسلم في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم ورافض المدينة في عصر عمر. فالأحنف أراد أن يذهب ليقاتل مع علي رضي الله عنه وارضاه، فلقيه أبو بكر قال إلى أين؟ إلى أين؟ قال أريد أن أكون مع علي. قال اذهب، إذا فإنهم يتقنون على دنيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وساق الحديث، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا فما بقى هذا إيه؟ هذا فما بقى قال إنه كان حديث صحيح. الإرشاد في الرواية، أما الأحنف اقتنع بالحديث ووافق أبا بكرة على مراده. فلما انصرف أبو بكر رجع الأحنف إلى علي رضي الله عنه وارضاه. الأحنف لقب بهذا بهذه الكلمة قالوا لميل وعوج كان في رجليه، قالوا الحنف يعني عندهم جو رجلهم جواس، فلقب بهذا. والأحنف كان عالما وكان أديبا وكان صاحب نبل، ولذلك كان عمر رضي الله عنه وارضاه يقول له يجلسه لا يجعله في ايه في في في في, في فتوحاته، يقول له معايا هنا، يجلسه لعلمه، يجلسه لعلمه. وله حكم كثيرة سنذكر ان شاء الله في اللقاء القادم عند التعرض للشرح طرفا منها. اذا نتوقف عند التعريف بالراوي وبصاحب القصة، على أمل إن شاء الله أن نقرأ بعضا من الأسئلة ثم نتعاتب فيما كان في الأسبوع الماضي، ثم إن شاء الله نصلي ونصلي. تسأل وتقول، هي أم ولها بنت، تصاحبها فتاة سيئة السمعة، فهي تنصح ابنتها بعدم المشي معها، لكن ابنتها لا تسمع لكلام أمها، وهذه طامة، هذه طامة، يعني بعدما دللنا البنات جايين في الآخر ونقول مش فاهم الكلام. ثم وكان في يد الأم أن تأخذ على البنت وهي صغيرة، ومن شاب على شيء شاب عليه. فهذه الأم يجب عليها أن تلين مع البنت في مواضع وأن تحتد عليها في مواضع، مع البنت سيأتي السمعة تحتد تمنع ولو بالضرب. أشيء هناك بعد الشرف؟ لا، لا شيء بعد الشرف. إذن تمنع هذه البنت، أخبري أباها وامنعي صاحبة السمعة السيئة من دخول البيت، تنبيه عام، ممنوع تروح هناك أو هي تيجي هنا، لأن العصب ينتقل، ينتقل العصب، فلماذا أجلب لنفسي التعب؟ فعلى البنت أن تستجيب لنداء أمها، ففي نداء أمها العفة، وفي نداء أمها الطهارة، وفي نداء أمها الشرف. أما في خروجها عن أمر أمها لا يكون إلا التلف. هو شاب يعاني من السرحان وعدم الخشوع في الصلاة، مع أنه عندما يسرح في الصلاة يدخل عن يساره ثلاثة، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يستديم النظر في موضع السجود، وأن يعطي الأذن لقراءة الإمام، وعندها لا ينصرف البتة، ارمي بالنظر في السجود واعطي الأذن لقراءة الإمام، تأمل في قراءته، وثم انظر في نفسك أنك واقف أمام الله سبحانه وتعالى، واعلم أنك بهذا الوقوف ترجو من الله الفوز بجنته والنجاة من ناره. واللي بنت بلاغ وبإجراه بكل تأودة حتى لا تمر كلمة من سامعه، لما يبقى لك شكوى بتقولها وانت مستجمع كيانة. والفاتحة بلاغ، الفاتحة بلاغ، انت فيها مقدمة وفيها طلب، فيها مقدمة وفيها طلب، اقرأها باستحضار، وحاول قدر الإمكان ألا تنصرف. فإن لعب بك الشيطان مرة فقل آمنت بالله، عندها ينصرف عنك الشيطان. ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسلام. المنامات النهاردة أكثر من أسئلة، نخلي النوم لما نقوم النوم. ذكرت أن الحدود كفارة، فكيف يكون الحد في الردة القتل؟ هل هذا سيسقط عنه هذا الذنب؟ نعم نعم، افهم معي، المرتد حده القتل، تمام، حده القتل. الردة دي داخلة تحت قوله فمن أصاب من شيئا. انت كنت قاعد فين؟ قاعد في المسجد لما تكلمنا وقلنا فمن أصاب من شيئا، قلنا هذا ما دون الشرك. الردة بدأ، الردة قرنت الشرك أم لا؟ كفر. احنا قلنا ما دون ذلك، قلنا الحدود فيما دون ذلك، يعني لم نذكر الشرك فيما دون ذلك. لكن هناك أمر آخر، سؤال يعني هو أولى بالسؤال، من سب الرسول عليه الصلاة والسلام حده إيه؟ حده القتل وإن تاب، وإن تاب حده القتل. ما له توبة يا شيخ؟ نعم نعم ترفع له التوبة. نعم مسلم. بس مش انا وانت نبتل، هذا الامام انا شخص شيخ، يعني هل في المسلم اللي يسب النبي يقتل ولا يبدا؟ لكن الكافر لو اسلم قبل من قبل الوليد، لا لا، كافر كافر واسلم خلاص، جاب وستمه وهو كافر، والاسلام يجب ما قبله. لكن لو بقي على كفره الامام يلزم قتله كقتل كعب بن اشرف. واصله قرأ في مقدمة كتاب الصلاة للشيخ الألباني كلام عن بطلان حديث اختلاف أمة رحمة، وذكر أنه لا أصل له، وذكر وهذا كلام صحيح. ما اختلاف أمة رحمة كلام عام كده، يبقى لو قلنا الظهر أربعة والثاني الخمسة يبقى رحمة، لكن هذا له تفصيل، وليس يعني لا نسب كل شيء للنبي، لا نقول قال رسول الله ولم يقل، فهو هذا ليس النص النبوي. سؤال، ذكرتم في احدى الدروس حديثا وهو لم يرى المتحبين مثل الزواج، وقلت انه صحيح، وسمعنا من اخر انه قال حديث منكر. اولا عندما اقول لك فانا قارئ وناقل، لست بمحدث ولا فقيه، انما انا قارئ وناقل. حديث لم يرى المتحبين مثل الزواج انا ذكرته في لقاءات عديده، وذكرته عندما تعرضنا في كتاب النكاح في عمده الاحكام، ولعلني ذكرت قصته، وقصته ان بنتا يتيمه كانت في حجر صحابه واتاها قطار، وذهب الوصي عليها الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان في حجر يتيمه، واتى لها خاطبان احدهما معدم والاخر موسر، فاختارت هي المعدم. فقال صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحبين مثل الزواج، والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 624، وفي صحيح الجامع رقم 5200. أنا ناقل، أنا ناقل، والعهدة على إيه؟ على صاحب الكتاب صاحب الشيخ الألباني ذكر في الصحيحة 624، وذكر في صحيح الجامع وقال صحيح رقم 5200، وعند ابن ماجه في السنن تقريبا 1847 الرقم، وعند في العهد واحد. هذا يعني يسأل في سؤال يقول أكرمكم الله وأكرمكم يا عم، ما هو الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن النساء ناقصات عقل ودين ربما كان يمزح معهم لأن ذلك لا يعقل؟ أولا انتبه معايا، إحنا مشكلتنا النهاردة في كدعاء مشكلة عدم تأصل، عدم تأصل في الدعوة. لما يجيني واحد يقول لي إيه رأيك يا عم الشيخ؟ عايز اخذ معاك لقاء. بنختلف. واحد شهوته النور للناس، واحد بيفرح بالعائلة الكثير زي كده، واحد بيكون قاعد في جلل، والتاني يقول لك يا عمي السلطان من لا يعرفه السلطان. فطبعا انا انسان غاوي شهر، لما اجي في فضائيه او في الاعلام ما بيهمنيش مذاكر ايه، لان اصلا صاحب البرنامج له غرض. يمكن انا ذكرت مره يعني قصه فعوتبت فيها من احد الاحباب، قال لي انت كثير التكلم عن نفسك. ذكرت قصه زمان كنت نعيد في محاضره في الاسماعيليه سنه 88 في المحافظه، وأتاني سكرتير المحافظة وقال لي أنت مطلوب النهاردة بس تروح أبو عفو. فأنا قلت له المحاضرة عن إيه؟ قام قال لي هم حددوها هناك. فقلت له يا ترى يعني المحاضرة في النادي ولا في المسجد؟ قال لي يا عم الشيخ المحاضرة هيبقى التلفزيون معاك. فأنا فهمت شيء يعني فيها شيء داخلي، من داخلي فهمت ان الامر فيه تلبيسه، فيه تلبيسه، فاعتذرت قلت له لا لا اذهب ولكن ابقى في اي مسجد من مساجد المحافظه. وذهبت الى مسجد ابو المجد في اول شارع الشيخ زايد امام الصالون الاخضر، القيت في المحاضره وذهب غيري الى ايه؟ الى التلفزيون. وما توقعت حدث، فده انا رايح للاعلام يبقى هو اللي هيمليه هقوله، واللي انا هقول غيره البروجيكتور هيمسح ويحذف، وبعد كده في العرض هيعمل اللي هو عايزه. طبعا هو طالع اللي قلنا كان بيمزح معاهم مع ذلك، طبعا ده اسلوب سخيف. نسي ان الرسول يقول كان يمزح ويقول الا ايه؟ إلا حقا. وبعدين هو هاي الرسول صلى الله عليه وسلم قالها ليعيب النساء؟ حاشا وكان، ما قالها لعيب النساء، لا، لكن جميع علمنا يمشي في اتجاه مضاد، في اتجاه مضاد للدين. وايه التجريب ده؟ بيقلبوا الكلام ده ليه؟ هم لهم هدف، لهم هدف، هدفه ايه؟ برنامج المرأة، المساواة للرجال. النهاردة حيقول حديث الصحيح، وبكرة يقول ازاي امرأتين برنامج في الشهادة وندخل في المعترك. ولذلك وما اكثر الدعاء ولو حرصت بمتأصلين، بمتأصلين. التأصيل في الدعوة ده منهج، ده منهج. اليوم كل واحد عايز الإعلام يلمعه يعمل الشيخ ويطلع. أولا خد عندك البرنامج له بدل، بتاخد بدل كلام، بتاخد بدل كلام. أنا كده مرة في تقريبا كده سنة 90 في مطلع هنا 90 جاتني قناة من القنوات قالوا تقول محاضرة في المكان فلان، فقلت لهم عن ايه؟ فقام قالوا عن تنظيم الأسرة. قلت لهم ان شاء الله يعني افكر. قالوا عمر ما فكرتش، هنروح لفلان وعين لي اسم معين. فانا قلت الله، طب ما دام فلان هيجي احنا بنين الناس على منهج وهيخرب فيه، ما احنا نقول ايه عايزينه. فذهبت وحضرت ايه التحضير اللي انا ضميري يعني من خلال تعلمي اني انا ايه اقوله. فقمت واتكلم عن تنظيم الناس كحل مشكله سكانيه، وعولت ان المشكله مش في السكان، وضربت مثل باليابان. اليابان تلت مساحه مصر وعليها سكان ست اضعاف سكان مصر وعايشين 100 100. فاللي قاعد بره في السياره بتاعه الجهاز كل شويه يخبط، كل شويه يخبط، وانا مش مدرك، انا بتكلم مش في بالي. قاعد يخبط جوه، وهو في الاخر وهو مروح استخسر اللي دفعه في الجامع. عمل ايه في الجامع؟ ادى المؤذن شيك، واداني انا الاخر شيك، وراح موزع على كل الحاضرين هدايا، وزع على جميع من في المسجد نساء ولي هدايا. ما ده كله ايه؟ ده كله من الايه؟ من المعونه. يبقى اذا المنهجيه في الدعوه فيها ادب وفيها لا ادري، كما في البخاري في ابن مسعود ينبغي لمن لا علم له ان يقول لا ادري. والعلماء قالوها قديما لا ادري نصف العلم، لكن لا، اليوم يستحي الناس ان يقول احدهم لا ادري. يقول في النبي صلى الله عليه وسلم بتعتب عليه ليه؟ عبادة في الهرج كهجس إليه. الحديث قرأته لكن صحته لا أدري، نبحث. ولا بد أن تعلم شيئا، انقطاع الهجرة في الحديث لا هجرة بعد الفتح، هذا يشمل الهجرة من مكة إلى المدينة، لكن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، كمن يهجر أرض السوء إلى أرض إيه؟ إلى أرض الطاعة. واحد عايش في الكفر واجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين ليرعى دينه وليتكيف في دينه مع خلق الله، وهذه هجرة وله ثواب المهاجر، وله ثواب المهاجر. لكن حديث جلب الفتح معناه من ترك مكة بعد أن فتحت للمدينة لا يقال له مهاجر، لأنها أصبحت بلد إسلام. ما عقوبة ناكح اليد؟ عقوبته ذهاب عقله وتشويش ذاكرته ونحول بدنه وضياع همته وسرعة قذفه عندما يأتيه حلال. بعد كده مخاوف، بعد كده مخاوف، يخلص رصيده يأتيه الحلال وما عندوش رصيد. الحلال أصبح في البيت ورصيده خلص، لا، أبقي على نفسك عافيتك، هذا من لحمك ودمك، ادخر هذا للحلال واربأ بنفسك عما فيه شبهة، اربأ بنفسك عما فيه شبهة، واحفظ على نفسك عقلك وذاكرتك. رجل مات في دعم سيارة، نسأل الله له الرحمة ولأهله العبر، وتقطعت أعضاؤه حتى تجزأ، هل له عسر؟ وإن كان له عسر فكيف؟ إن صعب عليك غسل هذه الحالات فصب عليها الماء صبا، ثم اجعلها في كفن وتحمل، مثل هذه الحالات توضع المغسل ويصب عليها الماء صب، ثم تحمل، وينبغي الستر. لو فيه هناك ناس فضوليون، كنت بقول لك يا عم الشيخ بس قول لي بس ما تخافش، قول لي بس كده هو متعور ازاي؟ ايه؟ يقوم لا، استر عليه، لا يسيء، لا يقوم الشاه، ها؟ سلخوها بعد ذبحها خلاص، الروح فارقت. فينبغي ان يستر على الميت بعد غسله، وهذه الحالة يصب عليها الماء بالخرطوم مع الزيت، ثم توضع في ايه؟ في كفنه. ما حكم الدين في سم الكلب وقتل القط وحرق النمل؟ الكلب المؤذي يقتل، الكلب المؤذي يقتل، اما الكلب الذي لا اذى من وراءه ما شأنك به؟ هذا أطعمه وقدم له الماء. ولعلك تحفظ حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من الأنبياء، غفر الله لبغي في كلب سقاه، فترحم هذا الضعيف، فضلا عن كلب الحراسة وكلب الزرع وكلب الماشية، هذا مسموح به، لكن لا تصطحب كلبا تاخذ معك فسحة يمين وشمال، فمصاحبة الكلب تنقص من أجل صاحبه قيراطين في كل يوم، قيراطين. أما قتل القط كذلك، إن كان خائنا، لو بيفتح الثلاجة وبيجيب من وراك ياكل الإفراخ، مع ذلك زمان في القديم كنت أقول بسرحه في مكان، لكن قرأت فتوى في فتاوى هذه العلماء بأن المؤذي يقتل. أما حرق النمل فلا يجوز، لأن التعذيب بالنار لا يكون إلا لمين؟ لله سبحانه وتعالى. استعمل معاه في بيت أي حاجة، هو ده نار ولا كهرباء؟ الشيخ العثيمين رخص في هذا، أنا أحيل لشيخ العثيمين، رخص في إيه؟ في الصرع. ما هي أفضل الأقوال التي يصل ثوابها إلى الميت؟ الدعاء، الدعاء عقب الأعمال الصالحة، أي عمل صالح بعد الانتهاء منه ادعو الله تعالى أن يجود على ميتك سواء كان أبا أو ولي من رحمة. بعد الصدقة فصدق لله، ثم بعدها قال اللهم ارحم أبي، بعد الصلاة صلي لله، وبعدها قل اللهم ارحم ابي، وهكذا بعد الاعمال الصالحه الدعاء مثل ذلك. ما هي مصير اصغر الفائته التي لا علم بعددها؟ ما لا علم لك بعدده عند مالك واحمد لا تكلف بقضائه، اما عند الشافعي قال صل مع كل صلاه صلاه. هو انتهى من الدراسة والآن هي، ولعلها يعني امرأة تقول انتهى من الدراسة والآن هي متزوجة، ولكن يعني يتردد عليها حلم ان هي في امتحان، وهذا الامتحان لا تستطيع ان تجاوب فيه على اي سؤال، ومن منا ليس في امتحان؟ الدنيا امتحان ولا لا؟ الذي خلق الموتى ليبلوكم أيكم أحسن عمل، معنى في امتحان. فما تراه المرأة في الليل امتحان، ده حديث العقل الباطن، ما كلتنا في امتحان. وترى من نفسي على الإجابة، يبقى معناها هي مبصرة، هي مبصرة في الدين، تنتبه لدينها، تنتبه لدينها. إذا بلغ عمر المسلم 40 خفف الله ذنبه، وإذا بلغ 60 رزقه الله الإله، وإذا بلغ 70 حمد فيه أهل السماء، وإذا بلغ 80 ثبت الله حسناته وماح سيئاته، وإذا بلغ 90 كان مش عارف أسير الله في أرضه. طيب يعني إيه مكتوب؟ الحديث مكتوب ولكن الله صحته ربه مش عارف، بس يعني السن وحده لا يشفع. عنده 70 وفاجر، مش فيه 70 وفاجر، في إلا في الشارع كده تلاقي شياب بصفر وبعاد، يبقى هو خلاص يبربونا ما حد جنوب. فالعمر لا يكون سببا أبدا في رفع الدرجة، وإنما العمل. العمل أفضل طريقة لقراءة الورد اللوني أو حزب القرآن، أفضل مساحة تقرأ فيها بعد الفجر، والعقل ما زال بكرا لم يدخله شيء، هذا أفضل وقت. لو قرأت فيه الجزء لا تشعر بالقراءة إلا بالحلاوة، أما الوقت يمر سريعا. لو قرأت الجزء في النهار ياخذ معاك يعني للمجيب ربع ساعة، للمتعتع ساعة، لا الجزء في الفجر للمجيد 5 دقائق، للمتعتع نصف ساعة، مش معاه ازاي؟ فهذا الوقت لا مش شوية، هو هذا الوقت وقت مبارك، وقت مبارك. هل يجوز لمن سب الدين أن أقول له أنت كفرت؟ إذا سألني أو لم يسألني، لا، أنا أقول له استغفر الله وتب إلى الله. إذا أقول له أنت كفرت، معنى هو نفخ بكفر، لما أقول له كده هيطفش مني، لأن العاصي لا يحب أن يقال له يا عاصي، بدليل أنه عند المعصية بيغادر الناس إلى مكان لا يراه فيها أحد، عايز يفسد بروح بعيد، خايف الناس يقول أنت مفسد، يبقى لا تقول له كفر، لكن قل له تب واستغفر الله، تب وارجع إلى الله. بيقول هو هنا كلامه يعني مش عارف، السؤال من نصين، كل نصف صفحة. رجل يسأل عن حكم الايه الدين في المسائل التالية، يتاجر في لباس مدنية ويتاجر بالطلب، عندما يأتي احد يشتري منه شيء ويكون الشيء غير موجود يقول له سأشتريه لك ثم أبيعه لك، مع العلم أن المشتري يشتري بالتقسيط والبائع يأخذ مكسبه بعدما يشتري ذلك الشيء ويبيعه للمشتري بالتقسيط. اسمع معاي، لما يبقى واحد حده كده، إن جئت بالسلعة إلى بيتك وملكتها، أتاك من كلفك بالشراء أو لم يأتك، إذا استوى الأمر عندك لا مانع، لا مانع. أما كلفك بالشراء وذهبت واشتريت ولم يأتك واغضبت وقلت له مين يشيل كده، يبقى أنت مش تاجر ولا ينفع يبقى فيه. املك السلعة ثم بيعها لمن شئت، أتاك أو لم يأتك. العربون لا حرج، بيع العربون لا حرج فيه، وهناك حديث نهى عن بيع العربون، حديث غير صحيح ضعيف في العهد الجامع. ما خش السلعة شيء. نعم؟ لو دفع العربون ما خش السلعة. خلاص، مع العربون ده معناه يعني بدء بيع، والسلعة اللي مرتبيها بالخيار عند خير مال مثل خير شعر في العيد كان عرفه جاب لي السلعة ومش مسوقش معاي مش هي فهد أو ده يعني الدفع العربون ده عقد خد من الفلوس يعني انت دفعت العربون ده عقد ده عقد ده انت دفعت جزء من عقد يعني دفع العربون زي التحديد لما نكتب عقد ونكتب فيه شرط جزاء وما اشتريتش تدفع الشرط الجزاء المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم على اهل حرام يا عم مجدي احنا كنا بنقول ايه الوقت احنا كنا بنقول ايه انا قلت الوقت امنت سلعتك وما تغضبش معايا اشتراها انت بتحشد بتاجر عم مجدي صابون ما قولكم في نسخ الشرائط والاسطوانات التي لا حقوق نسخ سرقة واحد طبع كتاب ومكلفه 10,000 جنيه وقال لك الحقوق محفوظة للمؤلف وليس المؤلف مدابش منه 1,000 جنيه تاخد انت تبعت للسوق كتب الكتاب بسبع صار وذكها ينش لا سرق اذا كان صرفه لطالب علم اذا كان تبقى على طالب علم يا اخي الفاضل ينفع اسرق وحط الجامع هناك كتب مكتوب عليها انشر ولا حرج وشريف يقول لك الدال على الخير تفاعله اعمل راحتك لكن حقوقها محفوظه ما تجربش حتى لا تؤدي بايه بصالح النفع او الخساره ما تضيعش مجهود انا هعرفك انت الاول توضيح الحكم في تعلم تجويد القران هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ يقول العلماء إن حفظ القرآن ليس بواجب على جميع الأمة وكذلك تجويد القرآن ليس بواجب على العموم لكن إن وجدت فرصة يتعلم فيها التجويد فهو يصلح اللسان سواء قراءة القرآن أو غيره شيخنا لو مثلا في الكتاب اللي انا هنساقه ده مش موجود اصلا في السوق وهو موجود عند الاخ مثلا واني لقيت ان ممكن الكتاب ده انا هستفيد منه في بعض الامور لو ان مؤلفه رآه عندك ايسرك لو رآه ها عند مسلم يسرك هتقول له انا غلطان قال رسولنا صلى الله عليه وسلم اياك وما يعتذر منه اقرأه عندك خذ الإعارة ما تنسخوش كم عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما هي آخرهم ومن هي آخرهم ما رأيت رأيكم في الشاب الذي لم يبحث عن عمل لكنه يبحث عن ندوات العلم وخلافه على الأزواج صلى الله عليه وسلم يعني 13 امرأة تقول امرأة 8 يذكر آخرهن ها من اخرهن اختلف العلماء امنا عائشه تزوجها بعد سوده كثر ثلاثه لعلها ميمونه بنت الحارث رضي الله تعالى عنها اما عن الذي يترك العمل ويبحث عن العلم نقول له ان الله تعالى امر بان نأخذ من دنيانا لآخرتنا لآخرتنا وعندما تكون صاحب عمل تكون ميسر لطلب العلم ولعلك بعملك تساهم في تعليم العلم ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه نهى عن الجلوس بلا عمل وقال إن أطيب ما أكل المرء من كسب يده وجاءه صحابي يطلب شيئا فأعطاه قدوما، قال له خذ هات لك ايه حطب وبيع، كلفه بعمل وقال هذا خير لك من ان تسأل ناس اعطوك او منعوك. فينبغي لطالب العلم الا يكون عاله على ابيه ولا عاله على امه، يبحث عن عمل. والعمل الدرس بالليل خلاص، شغله بالليل يبقى يروح درس بالنهار. اذا يطلب العمل ويطلب العلم. تقول هو بيفتح سؤال فايده وقع عليها جاف من القلم، والجاف ما بيطلعش الا بتنر، والوقت انا في المسجد مش معايا تنر، يا سيدي حكها في الارض هيطلعش تطلع، حكيتها في الارض وما طلعش، يبقى انت نفذت ما في الاستطاعه. يبقى الآية انطلقت عليك، فاتقوا الله ما استطعتم وما تبقى لا حرج فيه. وهيبهدل الموكيت كده يا فضيلة الشيخ. أنا قلت الأرض يا عم سليم مش مفت. يقول هو توضأ وهو جنب ثم اغتسل، فهل يصلي بهذا الوضوء؟ نعم يصلي بهذا الوضوء ما لم يبل بعده. ما لم يبل بعده. فمن سنن الغسل الوضوء قبله، ومن لم يتوضا قبل الغسل واغتسل للجنابه فغسله يؤهله للصلاه. لو مس بشره اثناء الغسل، لو مس بشره اثناء الغسل ما في حرج. انا ما اسمع. قلت ايهما الاقوى؟ يدخل فيه غسل الجمعة لمن اعتاده، لمن اعتاده يدخل فيه. اسمع معايا السؤال ده بس ما تضحكش، الشرط فيه ما تضحكش. يقول هو يحب فتاة وقام هو بالارتباط بها، وذهب إلى ايه؟ إلى أبيها، لكن أبوها غير موافق وقال هي تريدني وأنا أريد الالتزام، ولكن حتى الآن أعرفها وأقابلها. طب بالله اللي عايز يلتزم بيجاب البنات ليه؟ بتقابلها ليه؟ يبقى التزام. التزام ايه؟ ما احنا كده بنشكك الناس في التزام. التزام معناها خلاص الصفحة الماضية تقفل، تقدمت لأبيها رفض خلاص، يبقى دعها في شأنها وابحث عن غيرها. حب الصبايا ده القلوب فارغة، لكن أظنه لو رأى غيرها لا أحبها، وباستمرار كده هيخش في دنيا ثانية. إذا ما دمت قد تقدمت ورفضت التزم الطريق الصحيح، ولو كانت لك سيبقيها الله لك وسيرضي أباها بك، لكن المبادرة لا يشرع. حكم الشرع في الفيزا كارت، الفيزا كارت اللي في علمي أنا ليا مثلا مرتبي في البنك، وبدل ما أقف في الطابور والزحمة بأدفع 50 جنيه وآخذ فيزا أحطها في الإيه؟ في الحصان اللي بره وأقبض وأمشي. إذا كان هذا لا حرج. اما الامر الثاني اللي انت تعرفه انا ما اعرفوش. في الشركه يا شيخ. ما انا قلت اللي انا عارفه اهو، لو هو اللي عندك. انا شغلت في شركه وعامل في ده بتعمل بيها ايه؟ في البنك وتوه مرتبه. انا قلت بقول ايه؟ ما انا قلت يبقى كلامه هو كلامه. اذا كنت عايز غرض الفيزا اتعصب بها على مالي مع ذلك لا حرج. هو عامل لي هنا بلاغ وكاتب عليه الاهميه القصوى ورؤيه. والله صاحب مكتبه ياتيه الطالب بالكتاب الجامعي يباع ب60 جنيه ويصور ب5 جنيه، ما حكم هذا؟ ما احنا بينا كلام على الدكتور اللي هو معلم العلم أن يتقي الله في الكلاب، مش لازم نركب عربية شروكي من أول مرة الأول فيت وتجزع دي رفيزة شروك مع ذلك، يعني يتقي الله ورحمة الكلاب حتى لا يحمل الكلاب على غيبته ولا على سرقته. صح المكتبة يتقي الله كذلك، رأى في منامه أنه في مجلس علم كبير، قال ورأيت بنتي رأى ابنته شيخة مشهورة، أنا مش عارف هو غير غير الكلام يعني، يقول رأيت أنه عجل عم السؤال ده وكتب لي من كفاية عشان بس عشان حساب. شوف لو سمحت عايزين كتاب واحد للنساء، النساء بيطلبنا كتاب واحد، لكن الأسبوع الماضي أنا روحي خلاص يا شباب من أدب طالب العلم الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شوف احنا عارفين الآية عارفينها كويس جدا، الأصل في الكتاب قلنا أتى صاحب النفقة جاءت به الله، يبقى إن أتاك افرح به وإن ذهب لغيرك لا تغضب. لكن أنا قلت الأسبوع اللي فات آخر الناس حضروا معانا آخر امتحان بكل فقه هم أولى بالكتاب، لأنهم حضروا كل غاب هم حضروا، ولما بدأت بالتوزيع قاموا زي النمل. أنا من نفسي أنتوا شفتوا الطريقة، سبت الكتب ومشيت، يعني الأصل يعني لا نفعل ما يغضب الآخرين. أنا تحملت ومشيت، لو الأمر ما مع واحد ثاني مش حبيت أحمل، وأنا بشر عندي طاقة، فإيه المانع لما يفضل أخوك انتفع به حبك له بالانتفاع تاخذ ثواب، فإيه المانع تبقى قاعد كده بالإيه بالتبجيل ده والاحترام، إن أتاك الكتاب ولذك لم يأتك متزعلش، والدنيا ما انتهتش وأهل الخير كتير، يمكن أهل الخير لما يشوفوا كده فيه إيه في استمرارية في الحضور يجودوا من المال، ونبدأ نجيب ألف نص ونعامل مع الناس، فيبقى إيه العتاب وصل، العتاب وصل. والوقت أنا معايا أسماء، أنا معايا أسماء، ومن الأمانة إذا نودي إيش تحصل على كتاب من أمانة أن يقف ويقول أنا أخذت، يقول أنا أخذت، لأنه لو خد كتابه وعنده كتاب أصبح عنده شاهد عليه إنه حرام. تنزل أول الشيخ؟ نعم تنزل أول هنوزع عشان بعد العشاء هيقوموا تاني، هيقوموا الجمارة تاني. طب الرجل بتاع الكرتون يا محمد الرجل بيحلم ده نعم خديها يا رب.